بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية السابعة من خصائص القرآن الكريم أو الوصف السابع له، وهو التبيان. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول كون القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، وأن هذه حقيقة. الذين يجادلون في ذلك أو يسخرون من ذلك هؤلاء لا يعرفون القرآن ولا يعرفون كيف يستفيدون من القرآن. وكان آخر شيء ذكرناه هو ما السؤال الذي سأله، يعني هل القرآن مثلا له علاقة بالاختراعات؟ فقال نعم، هدى إليها بطريقة، يعني وكيف علمنا المناهج التي نستفيد بها من الاختراعات. وكان آخر مثال على ذلك ذكرناه هو ما قص الله تعالى علينا من قصة صاحب سليمان عليه السلام الذي قال له عندما بالنسبة للعرش أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الله تعالى قال عنه قال الذي عنده علم من الكتاب. فهذا دليل على أننا أنه من خلال العلوم، من خلال البحث، من خلال المعرفة، من خلال سنن الله تعالى في الكون، من خلال القوانين يمكننا أن نصل إلى أشياء كثيرة جدا، والقرآن الكريم يدل عليها ويدعونا إلى الاهتداء بها. حتى عندما القرآن يذكر الغراب وكيف أرى ابن آدم، كيف علم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه، هنا تقليد الحيوانات. حتى الآن كثير من الاختراعات هي في الحقيقة مرتبطة بتقليد الحيوانات. الطائرات، أكثر الطائرات تقلد الحيوانات. تبين يعني العلماء أو المهندسون الذين قاموا بتصميمها يراقبون مثلا اليعسوب كيف يطير، كيف يطير يدرسونه جيدا، ومن خلال ذلك يصممون الطائرات المختلفة. وهكذا رأوا أن أشياء كثيرة جدا يمكن من خلال الكون أو من خلال تقليد ما في الكون. الله تعالى يدعونا إلى هذا الأمر. عندما يدعونا إلى النظر في الكون، هناك النظر للتعرف على الله، وهناك النظر للاستفادة، النظرة التسخيرية. والله تعالى يعتبر كل ذلك آلاء، يعني وبالتالي نحاول أن نستفيد من تلك الآلاء. ثم ذكر المراد من التبيين المتعلق بكل شيء. يعني طبعا كمثال على ذلك مثلا الشمس أو القمر، تعالى يقول سخر الشمس والقمر. الآن مثلا هناك ما يسمى بالطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية. فهذا من تسخير الشمس. يعني الشمس يمكننا أن نصنع بها كهرباء، يعني بطاقة الشمس، وطاقة نظيفة جدا. ثم هذه الكهرباء يمكننا أن ندير بها الآلات المختلفة، ويمكننا أن نصنع بها الأشياء الكثيرة. وبالتالي تصبح الطاقة، تصبح الشمس وكأنها تدار، وكأننا نستفيد منها في هذه الجوانب جميعا. وبالتالي الله تعالى عندما يذكر تسخير الشمس من هذا الباب، وهكذا تسخير القمر. حتى القمر أيضا يمكننا الاستفادة من ضوئه، واستفادة من أشياء كثيرة المرتبطة به. ولذلك الله تعالى عندما يذكر التسخير يريد به هذه المعاني. يقول السيد حسين فالدين هو يملأ الحياة بكلها، والتبيين ما دام الدين مرتبط بالحياة جميعا، إذن قوله تعالى تبيان لكل شيء مرتبط بالحياة جميعا. وقال والتبيين لا يعني أن يعمل لك قائمة تفصيلية. يعني هذا الإشكال الذي وقع في هؤلاء الذين لم يفهموا الآية الكريمة، يتصورون أن القرآن يأتي بمعادلات رياضية وبأشياء من هذا القبيل. طبعا هذا ليس كذلك. الله تعالى يعطينا الأسس، يعطينا الطرق، يعطينا المناهج العامة، والبشر طبعا يقومون بذلك. يعني مثل ما الآن حتى في البشر الآن عندما نلخص نحن مثلا تاريخ المعارف الفلكية، ننطلق رؤية الكون مثلا في نظرية بطليموس، وأن الأرض مركز الكون، ثم كذا هكذا. القرآن الكريم يعطينا الخلاصة، يعطينا النتيجة النهائية، ويبين لنا المنهج. قال لا يعني أن يعمل لك قائمة تفصيلية بأسماء الأشياء بالتحديد، هو يبين لك كيف تكون، يهديك إلى كيف تكون هذه الأمة، ماذا ينبغي أن تعمل. حتى في الرؤية الكونية الفلكية وغيرها تجد الباحثين جعود كثيرة، يرد بعضهم إلى بعض، وفي الأخير يستنتجون نتيجة يعبرون عنها بعبارات. الله تعالى يعطينا هذه الرؤية، رؤية كاملة للكون، للسماء ذات الحبك مثلاً إلى آخره. في هذه الأمور تعرفنا بحقائق كثيرة مرتبطة بالسماء، مرتبطة بالأرض، وكل في فلك يسبحون إلى آخره. كل هذه حقائق يذكرها القرآن الكريم بهذا الإجمال، يعني الذي يستفيد منه كل العصور. يقول معلوم أنه حتى في الصناعات ألا يكون فيها ما يسمى قواعد؟ يعني في الصناعة ينطلقون من قواعد. يعني الآن مثلا ما يسمى بالثورة النهضة الصناعية والثقافية في أوروبا انطلقت من قواعد معينة. يعني كانت الحياة تتبنى رؤية ثم تغيرت تلك الرؤية وتغيرت بموجبها. الآن مثلا يقولون مثلا الرأسمالية تبنى على قاعدة، دعه يعمل دعه يمر إلى آخره. الشيوعية أيضا تبنى على قواعد معينة مرتبطة بالإنتاج ووسائل الإنتاج. هكذا القرآن الكريم يعطينا القواعد التي تبنى على أساسها كل الأشياء، وهي قواعد منسجمة مع الفطرة مع الكون مع كل شيء. أقول فهو يهدي إلى أبواب من المعرفة، تهدي إلى معارف من هذا النوع، تهدي إلى بناء الأمة في كل المجالات. يقول هذا هو التبيين. التبيين أيضا بصورته الواضحة، تعالى يضرب الأمثال، يقص القصص، يعطينا يعبر عن الأشياء بلغة تصويرية بحيث نكاد نراها، نراها رأي العين وليس فقط نعرفها معرفة ذهنية. وهكذا رد سيد حسين على ما يذكره المعارضون لتبيان القرآن الكريم لكل شيء، وذكرهم بأن البيان القرآني لا يكفي لكل الحاجات. طبعا هذا إشكال موجود في ما يسمى أو ما يطلق على نفسه الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي في الأصل ينطلق من القرآن، وأي فكر يمتزج بغيره هذا ليس فكر إسلامي، هذا فكر دخين، فكر بشري، فكر ينسب لأصحابه ولا ينسب للقرآن الكريم ولا ينسب للإسلام، لأن المصدر الأساسي للإسلام هو القرآن الكريم. يقول سيد حسين هل لدينا أشياء ما تناولها القرآن؟ طيب عندما يأتي يقول لك، لاحظ من العجيب الذي يقول لك أن القرآن لا يكفي. طبعا أشياء جهات كثيرة تقول هذا الكلام، القرآن لا يكفي، بما فيها التيارات التي تزعم أنها تتبنى القرآن. السلفية مثلا الذين يقول الكتاب والسنة ثم يزعمون أن الكتاب لا يكفي، بل لابد من السنة بمفهومها بالروايات التي يريدونها، ثم يقولون السنة حاكمة على الكتاب. لماذا؟ لأن يقولون الكتاب، هم يتصورون الكتاب نتيجة رؤيتهم أو تلك الفهوم السطحية يرونه محدودا جدا، يمكن لأي حديث، يمكن لأي رواية أن تنسخ ما فيه، أن تخصص ما فيه، أن تقيد ما فيه، أن تلغي ما فيه. وبالتالي القرآن عندهم فقط مهتم ب أو مجرد وسيلة للتعبد، كأنه مثل المسبحة التي يسبح بها، وسيلة فقط للذكر وليس وسيلة لمعرفة حقائق الأمور والطريق والمنهاج المستقيم. يقول عندما تتأمل تجد أن هؤلاء الذين يذكرون أن القرآن لا يكفي تجد مفهومه للعلم محدودا جدا، العلم عنده صغير قليل. العلم يعني هذه لأنه يفهم العلم بتلك الأمور البسيطة، يفهمها بأن العلم بساعة الكتب كثرة إلى آخره تلك الأمور، ولا يفهم العلم بأنه تلك الحقائق، تلك القواعد التي تقوم عليها الحياة في جوانبها المختلفة. ثم رد على القصور في الفهم فقال لا، بل يجب أن تفهم أن القرآن الكريم ما يزال تبيانا لمجالات كثيرة جدا، لأشياء هي غير معروفة لديك ولا بين يديك. القرآن الكريم يعطي في كل الأجيال، سنريهم في كل لحظة، في كل زمن، في كل شيء، في كل محل. قال هي غير معروفة لديك ولا ما بين يديك يتناولها. إذن عندك كل هذه الأمور موجودة في القرآن الكريم. ثم ذكر القصور في معرفة العلم وحقيقته وكونه السبب في تلك المواقف. قال عندك العلم هو هذا، يعني عندما يقول العلم يقول هذا العلامة مثلا أو هذا الشيخ، ثم ينظر ذلك الشيخ ماذا يسمع، يجد كلمات، يجد محفوظات يرددها، وبالتالي يتصور أن العلم هو ذلك المعنى أو تمثل في ذلك الشيخ. ثم ضرب مثالا على ذلك بالعلوم المرتبطة بمعرفة الله، فقال مثلا كل ما نقرأه حول موضوع معرفة، مثلا معرفة الله، قال تجد تناول موضوع من معرفة الله من خلال القرآن الكريم أشياء محدودة. عندما يأخذون مثلا معرفة الله من القرآن الكريم تجدهم يذكرون أشياء محدودة جدا ويعزلون أشياء مهمة جدا في القرآن، كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله. تجد أشياء مهمة مرتبطة بمعرفة الله، ألاء الله مثلا لهم لا يضعونها في معرفة الله، المواعظ القرآنية لا يضعونها، القصص بالأصل لها علاقة كبيرة بمعرفة الله تعالى، الأمثال القرآنية، الآيات الكونية، كل ذلك له علاقة بمعرفة الله ولكن يعزلونها. وبالتالي هنا يحصرون الآيات المرتبطة بمعرفة الله في مجال محدود، والتيارات السلفية الحشوية والمجسمة يدخلون آيات أخرى لا علاقة لها، مثلا يوم يكشف عن ساق يدخلونها في صفات الله ويقولون من صفات الله الساق وأن الله يكشف ساقه. وبالتالي يعني الآيات التي ينبغي أن تدخل ضمن التعريف بالله يعزلونها، والآيات التي لا علاقة لها بتلك المعرفة بل هي تصف ما يحدث يوم القيامة يدخلونها في معرفة ما يطلقون به الذات ووصف من الأوصاف، ويكتبون عنه الكتب وينشرونه ويعتبرونه من العقائد الأساسية. ثم ذكر شبورية البيان القرآني لكل مناحي الحياة وفي جميع الأزمنة، هذه أيضا ناحية أخرى مهمة جدا، أن هذه الشمولية شاملة لكل الأزمنة. يقول وفي الأخير يعني عند هؤلاء يظهر لك أن ما لدينا نحن نعتبره أشياء، وما هي أشياء؟ بل أشياء يأتي أشياء في الحياة، في حركة الحياة، يعني في كل شيء. يعني القرآن الكريم يبينها ويوضحها ولكل الأزمنة. ثم ذكر الحلول القرآنية المرتبطة بكل هذه الإشكالات. قال يعني قل له الله يقول في القرآن تبين لكل شيء. طبعا هنا سيد حسين يحاور أولئك الذين يعزلون القرآن، مثل ما عزلوا هداية القرآن، مثل ما عزلوا القرآن عن التزكية، مثل ما عزلوا القرآن في البصائر، مثل ما عزلوا القرآن الكريم في الحكمة أو في الحجج أو في البراهين، نفس الشيء يعزلونه في هذه المحال، لأنهم يتصورون، لأن نظرتهم إلى القرآن الكريم نظرة قاصرة، وتعاملهم معه مشوب بتلك الرؤى المحدودة، طبعا نتيجة عدم ثقتهم فيه وعدم ثقتهم في الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التشخيص القرآني لكل تلك الأحداث وعلاجه لها، فقال أليست هذه أشياء؟ الله تعالى شخص لك هؤلاء الأعداء، ماذا يريدون، ماذا يمكن أن يعملوا، ماذا يهدفون إليه. الله تعالى عندما يعرفنا بالأعداء يشخص لنا كل شيء، وبالتالي يمكن أن نقيس. فرعون في القرآن الكريم يمكن أن نقيس عليه كل مستبد، بنو إسرائيل نقيس عليه كل الأمم، وهكذا. الله تعالى يعطينا رؤية بحيث يمكننا من خلالها أن نطبقها على جميع الأشياء، مثل ما شخص يعطيك مثلا مكيال معين فذلك المكيال يمكن أن نستعمله في كل الأشياء. هكذا القرآن يعطينا الموازين المرتبطة بالقيم، يعطينا الحقائق التي من خلالها يمكن أن نزن كل الأشياء. ثم ذكر نماذج من البيان القرآني حول الأعداء وكيفية مواجهته. قال الله تعالى وضح لك العدو إلى درجة التوضيح كافي جدا، بحيث بمجرد أن نراه يعني نكتشف أنه عدو. يقول لك حتى بطبيعته أنه في الأخير لو تدخل معه في مواجهة هو من النوع الذي يهزم ويذل. يعني حتى في النتيجة الله تعالى يعطينا يعني كيف. الله تعالى قال ثم لا ينصرون، ألم يقل هكذا؟ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يعني إذا واجه المؤمن الباطلة وهو محق فالله سبحانه وتعالى سينصره. نعم يكون هناك ضرر، قد لن يضركم إلا أذى، ولكن إن قاتلوكم سيولون الأدبار ثم لا ينصرون. وطبعا السيد حسين قال هذا الكلام قبل الهجمة السعودية على اليمن، وهو بذلك يذكر يعني كأنه يشير. طبعا اليمن بالنسبة للسعودية والأسلحة التي لدى اليمن ولدى السعودية فارق كبير جدا، والسعودية كان معها الحلفاء وكانت مع أمريكا والصهيونية ودول عربية ودول إفريقية، ولكن مع ذلك لم يستطيعوا. نعم ضروهم، لن يضركم إلا أذى، ولكن عندما قاتلوهم ولوهم الأدبار ثم لم ينصروا، وكان النصر في الأخير للمؤمنين، للثلة المستضعفة المظلومة. لماذا؟ لأن هذه قاعدة قرآنية، والقاعدة القرآنية لا تخرم أبداً. ثم ذكر السبب في الغفلة عن البيان القرآني الشامل. قال هذه الأشياء نصفر عليها كلها، ألس نصفر عليها كلها؟ إذن معنى هذا أنه خلل في ثقافتنا، عندما لا نهتم بهذه المعاني يعني هنا خلل في الثقافة، خلل في التعامل مع القرآن الكريم، ونضخم الناس، يأتي لشخص علامة كذا إلى آخره وهو أبعد الناس عن القرآن الكريم وأبعد الناس عن المنهج القرآني، وفقط يقتصر من الدين على محفوظات حفظها، معلومات علمها وعلمها وهو أعشى وهو أعمى، كحاطب ليل يخلط الحق بالباطل. لهذا هو الذي يبتعد عن المنهج القرآني ويبتعد عن البيان القرآني. والحمد لله رب العالمين.